يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم مراه قفلت علي قلبك وتشمرك للزمن وكفحت على يلقى المولى علقى وليقك فتحت لكن يا ناس كان ليها راجل جارهم الحيط في الحيط وفي الفلاحين البيوت الناي دايما الجدران مشتركة. راجل من الجماعة اللي هم الجماعة اللي هم بيبطلوا لنا صهرانين يشربوا ال ال مخدرات والدم. لكن يا ناس كان ليهم جار كان مفتري وللنسى ميال عينه عليها باستمرار انه صاحب بيت وعيال كانت تقول له يا عثمان ارضى بحلالك ما تسيبهوش لكنه كان مفتري وجبان يسمع كلامها ما بيعمل بوش يسمع كلامها ما يعمل بوش ولما تقع يوف أفضل كل ليلة يستناها وهي راجعة من شغلها ينده عليها أفضل بنتي أفضل يعني بدل شغلك عند الناس مش جوزين أحسن ها؟ بلاش الكلام ده حسدتك وهنيكي و... بلاش الكلام ده يا عثمان يعني مفيش فايدة أقولك لا أي وقعد يفكر المفتري يعمل إيه قال ههد بيتي على اسم حبنيه هيجي بيت افضل واقع ما معاش فلوس عشان تبنيه هتحتاج له شوف عليه الاصل بقى جرهم ده كان مفتري واساسه كان واطي بتعدل ولا ترفع الواصي مفتري هد بيتك. البيت اللي جنبه راح واقع، بيوت بالنايب، بيوت فلاحين. افضل غلبانه معاش فلوس، هتجيب فلوس من ايه؟ باشمهندس محمد الشيخ ولا باشمهندس عمر ولا محمد ابو احمد ولا احمد الحاوي ولا فتوح ولا تيسير؟ راحت جايبه بطانيه وجت في ركن كده وعملت خيمه تتقوى فيها هي والعيال. لكن دايما قليل البخت يتكعبل في الايه؟ بعدها بشهرين الدنيا نطرت نطر شديد قوي. اخذت الالف حضنها، ولكن هي اخرى بردانه. قالت هروح لمين؟ العمده؟ شيخ البلد؟ البنت فقيره شكلها حلو والناس طمعانين فيها، فخايفه، خايفه من الناس. راحت شايله العيال ورايحه، قالت هروح على بيت ربنا. والفلاحين الجوامع ما بتقفلش، دخلت الجامع وجت في ركن كده وراحت نايمه ولدها وعيالها معاها. ساعه العيال ما ديك وراحوا نايمين، الا وقبل الفجر بساعه راجل من الناس الطيبين بيصلي الفجر مهما كانت الدنيا بتنطر، دخل الجامع شاف اللي نايم. الراجل ده اسمه ايه؟ الشيخ الحاج ابو سليمان جاي المسجد قبل اذان، يركع ويسجد للديان، قام شاف بعينه اللي جرى، الشيخ الحاج ابو سليمان جاي المسجد قبل اذان، يركع ويسجد للديان، قام شاف بعينه اللي جرى، شاف اللي نايمة وقتها جا واخدة عيالها في حضنها، جا قرب وتأكد مني، جا فقال في نفسه هجرة، شاف اللي نايمة وقتها واخدة عيالها في حضنها، جا قرب وتأكد مني، جا فقال في نفسه هجرة، صحى جا دغري وقال لها جا اصحي افضل وقتها، جا صحيت قالت له بدمعه علي حصل واللي جرى، علي حصل واللي جرى، علي حصل واللي جرى، صحيت قالت له بدمعه جا علي حصل واللي جرى، صحى جا دغري وقال لها جا اصحي افضل وقتها، جا صحيت قالت له بدمعه جا علي حصل واللي جرى، الفرش عام من المية جه، الفرش عام من المية جه، من البرد بعيال الدري، خلاص ما عادش لينا بيت بعد اللي كان واللي جرى. الشيخ ابو سليمان دخل قرب منها كده، فتح يا علي مرزا كريم، بص في وشها عارفها، بنتي افضل، بنتي افضل، بقول لك نعم، ايه يا بنتي اللي منيمك هيني؟ قالت له يا عم جيت بالبرد، العيال هتموت مني، البيت محدود علينا، الفرش عام من الميه جيت، من البرد بعيال الدريت، خلاص ما عادش لينا بيت بعد اللي كان واللي جرى. السلام على الست الأصيلة يا ولد، حكم فيهم أصيلة وفيهم ولا يا دي افتح يالا. قالوا تحب النساء أصل النساء أشكال، فيهم التقية ومنهم كل ساعة في حال، وفيهم الولية ومنهم تكشف الأحوال، وفيهم تجيب النكد وكل ساعة إشكال، وفيهم تجيب السعادة وتملى بيتها بالمال، بيهم بتحفظ راجلها لو فقير بشوال، وفيهم في ساعة الرضا بتغني بالموال، وفيهم الكريمة تغني وتشتريها بمال، وفيهم اللئيمة تكيل همها بكيال، وفيهم طويلة اللسان وكلها إهمال، لو جوزها راجل غني بتصبحه شيال، وفيهم جميلة العيون وشعرها خيال، وفيهم شبيه القمر حواجبها رسم هلال، وفيهم اللي عيقه وتمشي بخطوه في جدلان، وفيهم الوليه في مقامها سري سري ويا حال، ومنهم السيده وربعه والسيده نفيسه وصبحه وعتكه وام السعد ورئيسه، اوعى تسب النسا ام النبي منهم، بس ارضى عنهم ده اللي عندهم ينطال. تتكلم مع الحاج ابو سليمان بدخله راجل تاني يصلي، بدخله راجل طيب يصلي الفجر معاهم، سمعها سمع حكايتها وقف الدموع نزلت من عينه، وهي بتحكي سمع راجل من اجل الخير، وهي بتحكي سمع راجل من اجل الخير، زعل عشان غاوي قال الدنيا لسه بخير، خدها معاه بيته ناوي وقاصد خير، وصحى زوجته وعياله واكرموا الايتام، وقلبة الايتام حبنك بدون تاخير. الراجل اللي واقف سمع الكلام ده كان راجل اصله فقير وحاكم ما بيعرفش العذر الا اللي داقه، سمع كلامها بكى وقال انا كنت فقير وربنا اداني، لازم ابني البيت ده بتاع اليتامى على حسابي لوجه الله. الراجل ده اسمه ايه؟ كان الراجل ده من الصالحين، كريم واسمه الحج نعيم، كان في الماضي فقير مسكين، كان في الماضي فقير مسكين، أصبح غني له شأن عظيم، أصبح غالي له شأن عظيم. كان الرجل ده من الصالحين كريم واسمه الحاج نعيم، وكان في الماضي فقير مسكين أصبح غني له شأن عظيم. اكمنه قاسى ومر بحاله عسيت حالهم صابوا عليه، أم في الحال كلف وبدله أجل الكلام يا ما قالوا عليه، إزاي ده يصرف من ماله إيه اللي بينه وبين الأفضال، لازم في خطة على باله وإذا بتشكت في الحال. الراجل الحاج نعيم راح يجري عليها، انت افضل هات عيالك وتعال، وقام شايل الولد على كتفه وهي شالت البنت وقامت ماشيه ورا منه، راح خبط على الباب. افتح يا حاج. فتحت الباب. يا صباح الفل، يا صباح الرضا، يا صباح الياسمين، يا عم الشيخ تصليت؟ الله لسه يا حاجة. قالت امال ايه؟ قال لها شوف العيال اللي ورا دول خدوهم اكرميهم، والست دي غار لها دمها ودفيهم نور الصواب يتامى لوجه الله. قالت له حاضر. دخلت غارت لهم هدومهم وجابت الاكل وقعدوا ياكلوا، وراح نادي عليها تعالي يا حاج. حاجة الله ينعم عليك وعلى ابوك، ألفاظك حلوة، في حريم يجيب رزق الصبح، تقوم من النوم تقول لجوزها يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. في واحدة ست تقوم من النوم الصبح جوزها يقول لها أنا ولين، يقول له تقول له جنبك إيه؟ قال لها يا رأيك أنا عايز أبني البيت للعيال اليتامى دول لوجه الله، يا رأيك؟ موافقة؟ قالت له مال؟ سابهم وطلع على بره. راح لراجل بتاع مصنع طوب اتفق معاه يجيب له 5-6 عربيات، دفع له الفلوس اداني الظهر كانت العربيات ده بيحططوا الطوب الناس شافوه. واحد بص لواحد كده قال له واد محمد ده الراجل الحاج نعيم جاي طوب هيبني البيت الافضل. قال لي يا عم اصل البيت حلو، الظهر ان الراجل ده ناوي يا الناس كده ما تسيبوش الناس في حالها. لو شافوا واحد لابس جلابية صوف يقولوا ده بيتاجر في المخدرات، ولو شافوا واحد عريان يقولوا ده ابن كلب لو يعمل كويس كان ربنا اداني. لا كده عاجب ولا كده عاجب. الحريم رخر اتكلم، اتنين حريم بصوا لبعض كده وراحوا طالعين يجروا على مرات الحاج نايم، خبطوا على الباب. يا حاج افتح الباب. فتحت له. مين؟ تعد هنا يا عبيد، طب الراجل حيبني البيت الأفضل والبيت شكلها حلو عني. يعني ايه؟ يعني ناوي يتجوزها. الحريم عاله صغير لود جوزها شبرين. الراجل الجاي خبط على الباب زي العادة. افتحت. طيب يا اخوي. فتحت الباب. ليه ده؟ فين الألفاظ الحلوة؟ قالت له انت بتبني البيت الافضل عاوز تتجوزها؟ مين اللي قال الكلام ده؟ الله العظيم ما في حاجه بيني وبينها، انا حابنيه لوجه الله، حابنيه ابتغاء مرضات الله. يحلف لزوجته يقول ما في اي شيء بيننا، يحلف لزوجته ويقول ما في أي شيء بينا، ولا تسمحيش للعوازل يقولوا أي شيء بينا، ولا تسمعيش للفتن دول غيرني ما تصدقيش. والله العظيم ما في حاجه بينه وبينها. لا يا ابويا ابعد عني. لو ليه عقل شويه مش عدالك في البيت. عدالي في البيت طبعا. يعني عايز ايه؟ مش عاوز اعمل. قالت له مش عايزك تمشي البيت. قال لها ما بنيش البيت ازاي؟ كلامك هيمشي عليا. الراجل اتمشى عليه مره يبقى، وراح شايل ايده واخدها بالقلب. ساعة ما ضربها بالقلم قامت داخل على جوه لما هدومها ومشي. حاكم الحريم كده ليه ايه؟ خرجين، عين ورا وعين قدام. الطيبة ترميها ورا، واللي نص ونص حطها قدام. ساعة ما تضربها قلم تيجي فكلك الزرار اللي قدامها تقول لك عملت لي ايه؟ مش كده؟ زاد الكلام وانتشر واجل الملام. العشق خلى نعيم يقسى على عياله، وطرد مراته يا ناس علشان يروق باله. وأفضل حتبقى السبب في خراب بيته، حيجيب غبيته ويشرد زوجته وعياله. خدت هدومها ومشيت. الناس اتكلموا، الراجل كرش مراته الاولانيه عشان يفضي البيت ليه؟ اسال مجرم. قعدت افضال بصت لقت الناس كل واحده تقابلها، وليه مش حرام عليك تاخد الراجل من على عياله؟ كلمه من هنا وكلمه من هنا. زعلت وبكت وقالت يا ناس حرام عليك، وده كان حيبنيه لوجه الله. تعمل ايه الحرة في ملامة العزال؟ مكتوب عليك الشقة ما تشوفش راحة البال. راح عرض خلاص من البلد وسابت جالي قلنا وقال، وقالت ربي كريم عالم بأحوالنا، هو اللي قادر ومقتدر وعليك صلاح الحال. مشيت حزينة مع الأطفال، قول يا ربي انت المتعال وانت اللي عالم بالأحوال، والدنيا حالها خلاص بقى حال. قالت حسافر مصر، ليهم راجل قريبهم شغال بوابة العمارة. قالت حسيب البلد دي، بلد في جز المسبغة وروح وطن تاني. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي، وإن جاروا علي كرام، راحت الراجل قريب من البواب ده. قال لها حظك حلو يا بنتي أفضال، فيها راجل عمدي بيع البطاطس ولا القض وبيجي يقضي هنا شهرين ثلاثة لمزاجه. ودلوقتي سهران في شارع الهرم وحيجي آخر الليل معايا المفتاح، تعالي كنوس الشقة والدور أكل على ما يجي واللي انت عايزها هتاخديه. فتح لها الشقة كنستها وضبيتها ومن التعب يا ولدها نامت على الكنبة إلا وصاحبنا جاي آخر الليل ماشي يتطوع كده، فتح الباب ودخل شاف اللي نايمة صلاة النبي القمر فوق في السماء وش نزله على الأرض. انت يا بيت انت يا بيت يا نعم في الخدمة الجديدة صلاة النبي أنا بيتي نور يا حلوة لما سكنتي فيه أخدت عقلي معاكي وفكري مانيش ملايين أنا بدي لحظة رضا واللي تعزيك تاخديك. قالت له عيب اختشي يا عديم الشرف يا جبان لا بمال ولا أطيان أبيع شرفي وفرط فيه. انت بتشتميني؟ ها؟ عشان ما تزيد عليها قالت له عيب اختشي يا عديم الشرف يا جبان لا بمال ولا أطيان أبيع شرفي وفرط. أنا؟ تشتميني؟ ومع ذلك ماشي شتمت الحبيب زي أكل الله. أول مرة واحدة تهني وأول يوم أتنام لو واحدة غيرك أغنتني كنت أقتلها كمان. أنا برضو مسامحك يا حياتي بس تحني أوام علشان تبقى الليلة جميلة ونبقى مزاجنا تمام. أنا برضو مسامحك يا حياتي بس يا حني أوام علشان تبقى الليلة جميلة ونبقى مزاجنا تمام. زين المال قالت عمري ما بعدك شرفي ولا بخا زين المال. حرام عليك يا ظالم ليه تميل لحرام واعلم بأن الإله لا بيغفل ولا بينام والذنب راح ينكتب وعليه حساب قدام وانا عمري ما عصى العلاج لو حتى حتقتلني هقول لك اقتلني ولا اقوم بفعل حرام. يعني ما فيش فايده. طب يلا خد عيالك واتكل على الله. يلا طرد جاء في اخر الليل ولا معلش حاجه الطفلة ماتت عيني من قلة الحاجة والعمر لو ينتهي ما نقدرش نقول حاجة واحنا في حياتنا ومماتنا ما بيديناش حاجة وكل واحد يا ناس ونصيبه في الدنيا يا ملاس يا دنيا سعادة وناس للقمة محتاجة حلوة وبختة جمال هتعمل ايه يا ناس من الزمن لو مات من اسود ويا ناس الدنيا ليها احوال ترى اخذت بعضها ومشيت البنت عيانة دخلت على مستشفى كشف عليها الدكتور وقال لها بنتي خدي الورقة دي هاتي الدواء من بره فما معاش فلوس خدت الورقة ومشيت عشان تشوف حد من الناس الطيبين يدي لها حاجة لوجه الله كل ما تفوت على واحد يقول الله يسهل لك كده ساعة اتنين لحد ما قابلت راجل طيب زي الباشمهندس محمد الشيخ كده قالت له يا عم اعمل معروف بنتي مريضة عايزة الدواء اخذ منها الورقة وراح جاب لها الدواء خد يا بنتي اخذ الدواء وراحت المستشفى على ما راحت تقابلها الدكتور على الباب ايه اللي غيبي؟ قالت كنت بجيب الدواء قال لها بنتي ملوش لازمة ارجعيه ثاني عوضك على الله البنت ماتت ماتت؟ مش معقول قامت الدموع نازله من عينها وبكت يا سلام على الغلابه ما حلتهمش غير دموعهم فضلت تبكي لما لقت نفسها قدام باب مولانا سيدي علي زين العابدين الولد شغال ودرويش حضره اخذ دخلت على خيمه وراحت قاعده راجل جاب لها الاكل قعدت تاكل ولكن الدموع في عينها سلام على كرم مولانا سيدي علي قال اسمك انت علي ولقبك زين العابدين وصي علينا عمتك دي رئيسة الدواوين اسمك انت علي ولقبك زين العباد وصي علينا عمتك خلي الشموع تنقاد ويقول للرئيسة توصي السيدة نفيسة على عبد خدام مات مادح كرم الأجداد أصل المدد مش عدد ويقال البيت لهم امداد والخمر اغسطوا صف الكاسات يا سعاد ده المر منك شراب وسكر ومنع قاعدة بتاكل لقت عربية واقفة قدامها، عربية طولها 11 متر ولا أكثر، ونزلت منها واحدة ست كبيرة في السن، حط إيدها في الشنطة ومشت. الناس اللي قاعدين الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، مد إيدها بتقول لها يا بنتي بالصلاة على النبي. فراحت بصلها كده، الله أنت يا بنتي أنت اسمك أفضل؟ يا ست تعرفيني؟ أعرفك، ده أنت بنت أختي، أنا خالتك. ست كبيرة عندها 90 سنة، قامت تاخدها بالحضن، الكاب يا بنتي معاها وخدتها ومشي. خالتك فعلا كانت في مصر عايشة بقالها سنين، هي وجوزها العجوز ولا خلفوش، الاتنين في عمارة كانت ملكهم ومش عارفة مكانها فين. من قبل كده بشهور كان جوز خالتك مات، وخالتك كبرت خلاص وعدت التسعين. عاشت معاها سنة اتنين، توفت خالتها وسابت لها الغنى كله، عمارات وفلوس. ياسين بقى كبر ودخل المدارس، ابتدائية إعدادية ثانوية، دخل كلية الطب وربنا فتح له الباب. اللي عايز ربنا يرضى عليه يمشي مستقيم، اللي يريد السعادة يحافظ على دينه، وياسين مؤدب يا ناس والعلم بيزينه. أخد شهادته يا ناس وأصبح مركزه عالي، صبر صقر الليالي وأمه بتدعيله. اتخرج دكتور، كان قرب اتخرج، امه فرحانه بقى، شوف فرحه الام بقى، اخدته في حضنها. ام قالت له يا ضنايا، نفسي يتم بقى هنايا، شوف عيالك ويايا، شوف لك عروسة بنت حلال. قال لي على عيني يا مايا، صبرك والأيام جاية، عروستي كانت ويايا كلية وبنت حلال. قليجة صبرك يا مايا، صبرك والأيام جاية، عروستي كانت ويايا في الكلية وبنت حلال. قبل ما اتجوز يا امه بيتنا اللي في البلد حسيبه لازم ابنيه، واعمل الدور الارض عياده، اكشف على الغلبان اللي وجه الله. يلا بينا يا ماما عشان اشوفه. وقامت واخده الولد ورايحه، ساعه ما وصلت وجدت الطوب اللي كان جايبه الحاج نعيم زي ما هو، بس ازاي يعني؟ البحر يمين وشمال والتراب والمطره قالت له شايف الطوب ده هو؟ كان جايب راجل طيب من هنا اسمه الحاج نعيم، الله يجزيه بالخير. مش عارفه هو، قال لا اسال عليه وعايز اسلم عليه. راحت داخله على جوه البيت والمكان اللي كان فيه البطانيه، راحت قاعده والدموع نزلت من عينها وفكرت وبصت يمين وشمال وقالت داري يا داري يا دار يا دار قولي لي يا دار، داري يا داري يا دار يا دار قولي لي يا دار، راحوا فين حبايبي الدار، راحوا فين حبايبي الدار، فين فين فين فين قول يا دار. ليك ايدي كانت نور تسبح في ضي بحور، يا ليك ايدي كانت نور تسبح في ضي بحور، صبحت فضا مهجور مرسوم في كل جدار، راحوا فين حبايبي الضار، راحوا فين حبايبي الضار، راحوا فين حبيبي الدار، فين فين فين فين قول يا دار. دمع يا عين داري داري داري داري، الدمع يا عين داري داري داري داري، الدمع يا عين داري داري داري داري، الدمع يا عين داري داري داري، ما تزوديش الليل يا ربي اسمه الكريم، ساعة المحن سطار يا ربي اسمه الكريم، ساعة المحن سطار، راحوا فين حبايبي الدار، راحوا فين حبايبي الدار، فين فين فين فين قول يا دار. هم يسلموا على الحاج نعيم، خبطوا على الباب، مين فتح الباب؟ أفضال، أهلا أهلا أهلا، سلم عليها. قالت له سلم على اللي ورايا ده. مين؟ قالت اللي انت حملته على كتفك في الجاب دكتور ياسين. مش معقول، أهلا يا ابني وسلم عليه. اتفضلوا، دخلوا عند فوت الجلوس، جالهم الواجب، بنته داخله بالصينيه بتحط الشاي، ساعد ما شاف رسيب. اهلا دكتوره حنان. ام قلت له ايه تعرفي؟ لا يا ماما، ما هي دي اللي زميلتي، اللي قلت لك دي زميلتي. وانا قلت الحمد لله يا حاج نعيم، انت عملت جميل ما تقلش، دلوقتي كمل جميلك وجوز الاولاد لبعض. يا سلام، بس كده ايدك اهي، وقالوا الفاتحه، وقال له الفرح لما انفذ اللي في دماغي، ابني بيت واعمل عياده لليتامى لوجه الله، وحجج امي وزورها سيدنا النبي، بس انا عايز اشوف الوادي المفترع اتمنده. ربنا يكفيك الشر يا ابني، ده عيان بقاله سنين. قال نروح نزوره. الجار اللي افترى سالوا معالج لاقوه، مشلول بقاله سنين في الحال، راحوا زاروه لما عرف باك وطلب السامح سمحوه. الدار اللي افترى قالوا معالج ويلاقوه، مشلوا بقاله سنين راحوا برضه زاروه، لما عرفهم بكى طلب السامح سمحوه، وتميت الافراح بنهايه القصه. الختام راحوا راحوا للنبي سلام على الدنيا واحد فقير يا ناس وربنا اداله هو ده رزقه يا ناس ملكه بقى وماله ولقي الحسد والقر سيبوه بقى في حاله وهو فقير نسيتوه ولا عم ولا خاله ولا خالته ولا عمته جم سألوا على حاله ولا كله حبيب ولا صاحب ألف يوم ماله دلوقتي لما انغنى وربه صلح حاله زاد الكلام والقر من أهل الفساد والشر وبني شر يا ناس لمين صلح حاله البيت وعمل العيادة ولا ماما حتطورت سيدنا رسول الله بس وانت عند النبي تدعي لي وتقري لي الفاتحة قالت له افرح بيك الاول قاموا عاملين الفرح وعملوا الافراح والليل الملاح وهي راحت زارت سيدنا النبي وياسين بص الحنان وقال لها يا حنان الايام اللي فاتت اهو ربنا ادانا ادانا حبنا وادانا متاعنا وراح قايل لها والله واتجمعنا تاني يا قمر والله واتجمعنا واحلى وصغر والله واتجمعنا تاني يا قمر والله واتجمعنا واحلى وصغر الحب اللي بينا ايها الساده استراحه قصيره لكي تسرد الحنجرة وتعراها ونراها مرة أخرى بعد شرب الشاي الثقيل أو الكوكا ببس مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.